الفصل الثاني عشر: الحياة السعيدة. قال المليونير الفوري لطالبه الشاب: لأساعدك وأقدم لك الدعم، سأعطيك معادلة أخرى أكثر شمولية، سوف تستنبط منها فوائد متعددة في حياتك، وسوف تغيرك من الداخل والخارج. في حقيقة الأمر، ستمكنك من الحصول على الثروة الحقيقية التي ليست باقتناء ممتلكات مادية فقط، فالثروة الحقيقية تكمن في أمور ذات نطاق أوسع. ستسمح لك معادلة المال أن تحقق أو حتى تتخطى أهدافك المالية، ولكن في بحثك عن الثروة لا تغيبن عن ناظريك حقيقة أنك لو خسرت سعادتك ستخسر كل شيء، إذ يمكن أن يتحول السعي وراء المال بسهولة إلى هوس يمنعك من الاستمتاع بحياتك. وكما يقول المثل: ماذا ينفع الإنسان إذا كسب العالم كله وخسر روحه؟ فالمال هو خادم ممتاز، ولكنه في الوقت نفسه سيد مستبد. هل تقصد أنه من الصعب أن تجتمع السعادة والمال معا؟ على العكس من ذلك، ولكن عليك أن تكون يقظا حتى لا تزيح نظرك عن هدفك في الحياة. فإن أحد أكثر الرجال ثروة، جون روكفيلر، كان مشغول البال دائما. دمرته مخاوفه وقلقه بحيث أصبح رجلا مسنا في عمر 50 فقط، فعانى مشكلات معوية لدرجة أنه لم يتمكن من تناول أي شيء ما عدا الحليب والخبز. عاش في خوف مستمر من أن يخسر ماله أو أنه قد يتعرض للخيانة من شركائه، فأصبح المال هو سيده والمتحكم فيه، ولم يتمكن من الاستمتاع بشيء، فقد كان أفقر من أي موظف يمكنه التمتع بوجبة جيدة. قال الشاب: تجعلني أتعلق بالثروة وأخاف منها في الوقت ذاته؟ رد المليونير: لكن ليست هذه نيتي، والمعادلة التي سوف أعطيك إياها ستساعدك على تجنب الوقوع في الفخ الذي وقع فيه الكثيرون من الباحثين عن الثروة. إن الأشخاص الذين يعدون فقراء يعملون بجد لتحقيق غاياتهم، وأول مبلغ من المال يكسبونه يحفز طموحا مدفونا يدفعهم لأن يتوقوا للأكثر فالأكثر، وعندما يبدأون بكسب مال أكثر يتملكهم الشعور بالخوف من خسارته. إنها معادلة ينصح بها الطبيب المشهور إيميلكو مرضاه: كل يوم بأي حال من الأحوال فإني سأكون أفضل. كرر هذه المقولة بصوت مرتفع 50 مرة في الصباح والمساء وفي أي وقت، فكلما كررتها أكثر كان تأثيرها في حياتك أكبر. وجد الشاب نفسه يفكر بأن الشخص الذي يجلس بجانبه هو أول وأكثر رجل سعيد بحق يلتقيه في حياته. قال المليونير: يود معظم الناس أن يشعروا بالسعادة، ولكنهم لا يعلمون عما يبحثون، وفي النهاية يموتون دون العثور عليها. حتى وإن عثروا عليها فكيف يمكنهم إدراك ذلك؟ إنهم كالأشخاص الذين يبحثون عن الثروة، فهم يريدون بصدق أن يكونوا أغنياء، ولكن إذا سألتهم بصورة مفاجئة كم من المال يريدون أن يكسبوا في السنة، فلن يتمكن معظمهم من الإجابة عن هذا السؤال. لذا عندما لا تعرف إلى أين تريد الذهاب فلن تصل إلى أي مكان. بدا الكلام منطقيا جدا للشاب، فالموضوع بسيط إلى درجة لافتة، وتعجب من نفسه لأنه لم يفكر بهذا الأمر مسبقا، فلم يعطي لنفسه الوقت الكافي ليصف بوضوح ما يريد وليفكر بالأمور بإمعان. وهنا وعد الشاب نفسه أنه سيفكر مليا في المستقبل بما يريد في هذه الحياة، وسيتأمل أكثر بالأمور التي يريدها من هذه الحياة، الأمر الذي سيمنعه من الوقوع في الكثير من الأخطاء. بالتأكيد عرفت السعادة بطرق مختلفة ومتعددة، استطرد المليونير. لكل منا وحتى هؤلاء الذين فكروا بالأمر كثيرا فإن السعادة تترجم إلى أمور كثيرة ومتنوعة، ولكن سوف أخبرك ما هو مفتاح السعادة، ومع هذا المفتاح ستعلم بلا شك وفي أي وقت ومرحلة من حياتك إذا ما كنت سعيدا، إذا كنت تقوم بما هو كاف لتحقيق سعادتك. فاسأل نفسك هذا السؤال: إذا كنت سأموت الليلة، فهل بالإمكان أن أقول لنفسي في لحظة مماتي أنني حققت كل ما أردت تحقيقه إلى هذه اللحظة؟ عندما تقوم تماما بما تمليه عليك نفسك الداخلية كل يوم، فستشعر بحرية أن تترك هذا العالم كل يوم. ستكون متأكدا أنك تقوم بما عليك القيام به، ستقوم بما تحب القيام به. فالأشخاص الذين لا يقومون بما يستمتعون به ليسوا سعداء، يقضون أوقاتهم يحلمون بما يريدون القيام به. وعندما يكون الأشخاص غير سعداء فلا يكونون على استعداد للموت في أي لحظة. قال الشاب: لقد بدأت للتو حياتي وأنت تتحدث معي عن الموت كأنه على مقربة مني. أنا أعترف بأن هذه الفلسفة قد تبدو كئيبة في البداية، ولكنها فلسفة الحياة 100%. إن الأشخاص الذين لا يقومون بما يستمتعون به والذين تخلوا عن أحلامهم بطريقة أو بأخرى ينتمون إلى الأموات الأحياء. ولتفهم ما أقوله تماما، اسأل نفسك هذا السؤال وأجب عنه بمنتهى الصدق، لأنك إذا كذبت فإنك تكذب على نفسك وستكون الخاسر في هذه اللعبة. إذا كنت تعلم بأنك ستموت غدا، فهل ستغير خططك لليوم؟ هل ستقوم بشيء آخر بحياتك بدلا مما تقوم به الآن؟ أنا متأكد بأنني سأفعل ذلك. إذن على الأغلب ستبدأ بالقيام بالترتيبات المهمة، ستجهز وصيتك، إذا لم تودع أهلك وأصدقائك فستودعهم. لنفترض أن هذه الترتيبات كلها ستستغرق ساعة واحدة فقط، ماذا ستفعل في 23 ساعة الباقية؟ اطرح هذا السؤال لكل شخص تعرفه، ستكون أجوبتهم ضمن فئتين. سيخبرك الأشخاص غير السعداء الذين لا يستمتعون بحياتهم بأنهم سيقومون بعمل مختلف تماما، فبحق السماء، لماذا تستمر بالقيام بشيء تكرهه إذا كانت أمامك 24 ساعة فقط للعيش؟ أما الأشخاص في الفئة الثانية وهم للأسف الأقلية، فسيقومون بما يفعلونه يوميا، لماذا يغيرون أي شيء؟ فعملهم هو شغفهم، أليس أمرا منطقيا أن يقوموا بما يحبون حتى آخر لحظة في حياتهم؟ باخ كان أحد هؤلاء الأشخاص، وكان على فراش الموت يصحح آخر معزوفة موسيقية له. لكن ليس عليك أن تموت عبقريا لترغب بالعمل حتى آخر لحظة في حياتك، فلكل منا طريقته الخاصة، وفي مجال عمله يصبح عبقريا حتى وإن لم يعترف بذلك من المجتمع. لتكون عبقريا عليك القيام بما تحب وتستمتع به، هذا هو المعنى الحقيقي للعبقرية. والخمول هو أن تفتقد الجرأة لأن تقوم بما تحب خوفا مما سيقوله الآخرون، أو خوفا من أن تخسر شعورك بالأمان. سأل الشاب: يعد الشعور بالأمان وهما في معظم الأوقات، أليس كذلك؟ نعم هذا صحيح. اسأل نفسك: إذا كنت سأموت غدا، فماذا سوف أفعل في الساعات الأخيرة من حياتي؟ هل سأقبل أن أكون مجرد خيال لذاتي الحقيقية وأفتقر إلى احترام ذاتي وأجبر نفسي على القيام بشيء أكرهه؟ تخيل أنك دعوت صديقا إلى المنزل لمساعدتك على القيام ببعض المهام، هل ستطلب إليه القيام بالمهام الأكثر إرهاقا وإذلالا؟ بالتأكيد لن تفعل ذلك. إذن لماذا تجبر نفسك على القيام بالمهام الوضيعة؟ لماذا تكون عدوا لنفسك؟ لماذا لا تكون أعز أصدقائك لنفسك؟ اعترى الصمت المكان للحظات، ثم سأل المليونير الشاب مباشرة: ماذا ستفعل إذا كنت ستموت غدا؟ هل ستقوم بالأعمال نفسها التي تقوم بها الآن؟ لا، بكل تأكيد. والآن فكر بالملاحظة الآتية: ألا تعتقد أن إيمانك بأنك لن تموت غدا أمر يتصف بالغطرسة؟ شعر الشاب بالقلق، حيث إن المليونير أثبت قدرة غريبة على توقع المستقبل. هل هذا يعني بأن المليونير يتوقع موت الشاب في أي وقت؟ وكان من السهل على المليونير أن يقرأ أفكاره. لا تقلق، قال المليونير، والابتهاج واضح على معالمه: لن تموت غدا، بل ستعمر طويلا. لكن اسمح لي بأن أستمر في تفسيري. ألا تعتقد أن الكثير من الناس يؤمنون بأن لديهم الوقت الكثير ليعيشوا حياتهم؟ يأتي الموت بغتة في كثير من الأحيان، ولكن الناس يعيشون في وهم أن لديهم الكثير من الوقت، ويؤجلون الكثير من القرارات، ويقولون لأنفسهم: ما زال لدي الكثير من الوقت لأقوم بما أريد، ثم يتفاجؤون بأنهم وصلوا إلى مرحلة متأخرة من العمر دون أن يحققوا أيا من أحلامهم. يذكرني ذلك بمقولة سمعتها: في شبابك ليست لديك خبرة، وفي شيبك ليست لديك قدرة. تماما، إن السر للسعادة هو أن تعيش يومك كأنه آخر يوم في حياتك، وأن تعيش كل يوم على أكمل وجه بالقيام بما تريده. ماذا ستفعل إذا كانت لديك ساعات محدودة؟ حياتنا محدودة بطبيعة الحال، وعادة ما ندرك ذلك الأمر عندما تقارب على الانتهاء، وعندها يكون قد فات الأوان. لذلك عليك أن تكون شجاعا بما فيه الكفاية للقيام بما تريد على الفور. عش حياتك من منطلق أنك ترفض أن تموت دون أن تكون لديك الشجاعة لفعل ما تريد. لا أريد أن أموت وأنا أفكر بأن المجتمع خدعني واستنفد أفضل ما لدي وحطم أحلامي. لا يجوز أن تموت وأنت تفكر بهذه الطريقة، بأن مخاوفك أكبر من أحلامك، وأنك لم تكتشف فعلا ما تحب. يجب أن تعرف كيف يمكنك أن تكون جريئا ومقداما. قال الشاب: أنا أوافقك الرأي تماما، لكن ماذا يحدث إذا لم أكن متأكدا أنني لا أحب ما أقوم به الآن؟ فلا توجد وظيفة تخلو من المتاعب. كلامك صحيح، حتى المهنة التي توقد فينا الشغف فلديها جوانب سلبية، ولكن إذا أردت أن تعرف فيما إذا كان عملك يسعدك أم لا، فاسأل نفسك هذا السؤال: لو أنني أملك $1,000,000 في المصرف في هذه اللحظة، فهل سأستمر بالقيام بما أقوم به؟ من الواضح أنه إذا كان جوابك لا، فإنك لا تحب عملك بما فيه الكفاية. أخبرني، كم من الأشخاص سيستمرون في عملهم إذا أصبحوا فجأة من أصحاب الملايين؟ إنهم قلة قليلة، والذين سوف يردون بالإجاب عن هذا السؤال هم بالأصل من أصحاب الملايين، ومعظمهم يرفضون التقاعد ويستمرون في العمل لمرحلة متأخرة من العمر. وأنا أزعم أن أصحاب الملايين بالذات، أولئك الذين صنعوا ثروتهم بأنفسهم، حققوا ثروتهم بالتحديد لأنهم يحبون ما يقومون به. تابع المليونير: وهنا أعود إلى النقطة التي بدأت منها، لتكون مليونيرا عليك أن تستمتع بعملك. فالذين يبقون في عمل لا يحبونه يعاقبون أنفسهم بصورة مزدوجة، فهم لا يكرهون عملهم وحسب، ولكن الأسوأ من ذلك أن عملهم لا يحقق لهم أي ثروة. يمضي معظم الأشخاص في حقيقة الأمر حياتهم في تناقض غريب. لماذا؟ لأنهم لا يدركون القوانين الحقيقية للسعادة، ولأنهم يخافون، فهم يضيعون حياتهم وفرصهم في أن يكونوا أغنياء بحق، وذلك بالتعلق بنوع من الأمان الذي يصنف على أنه متوسط في أحسن تقدير. فهم يعتقدون أن الأموال محجوزة للآخرين، أو أنهم يفتقرون إلى الموهبة الضرورية، ولماذا يسمحون لأنفسهم أن يخدعوا بتلك الطريقة ويؤمنوا بتلك الأوهام؟ لأن عقولهم ليست متكيفة لأن ترى أن معتقداتهم أوهام. تذكر هذه المقولة: الشخصية تساوي المصير، فإذا قويت عقلك فإن الظروف سترضخ لرغباتك وستتمكن من التحكم في حياتك. سأل الشاب المليونير: هل كنت دائما سعيدا؟ لا، ليس دائما، فقد كنت في بعض الأوقات بائسا، وفكرة الانتحار راودتني أكثر من مرة، ولكني عندها قابلت مليونيرا غريب الأطوار علمني تقريبا كل شيء أعلمك إياه اليوم. في البداية كنت متشككا ولم أتمكن من تصديق أن هذه النظرية يمكن تطبيقها في حالتي، حتى وإن كان هو مثالا حيا على ذلك، ولكن بما أني حاولت كل شيء ممكن وما زلت غير ناجح، وبما أنني لا أملك ما أخسره، فقد كنت على استعداد لتجربة النظرية. كنت في 30 من عمري وشعرت حينها أنني أضيع حياتي وأن عمري يهرب من بين يدي. أنا متأكد أنك اليوم لا تندم على الاستماع لنصائحه وتطبيقها. كان يقول دائما أنه من الممكن أن أصبح سيد حياتي وأتحكم في الظروف والأحداث جميعها في حياتي. كان يقول دائما إنه من الممكن أن أصبح سيد حياتي وأتحكم في الظروف والأحداث جميعها في حياتي، ولكنني لم أصدقه حينها. بدا الأمر كأنه خيال علمي. كان يردد الأغنية نفسها كثيرا، وقلت لنفسي: ربما هو على صواب، ربما للحياة معنى غير الذي أعتقده، بأنها سلسلة من الأحداث غير المتوقعة التي لا يمكن السيطرة عليها، بل يتحكم فيها الحظ أو المصير. قد يكون من الممكن التحكم في مصائرنا إذا تمكننا من السيطرة على عقولنا. وسريعا أصبحت أفكر في هذه الطريقة. بكلمات أخرى، أصاب عقلي ثورة كان سببها تكرار الجملة نفسها لنفسي كل يوم بطريقة ما: أنا أصبح أفضل فأفضل. علمني مرشدي معادلة أخرى، معادلة كانت باعتقادي أكثر قوة على الأقل بالنسبة إلى تجربة الشخصية، وأنا أوصي بها كثيرا: إنها ذات طابع ديني يتجنبه الناس، وهذا مؤسف لأنها ذات تأثير لا يقدر بثمن في العقل. وتكرار هذه الجملة جعلني أشعر بالهدوء كلما أصابني الهلع أو شعرت بالعصبية، وساعدتني على الحصول على أجوبة عندما كنت في أمس الحاجة إليها. فالهدوء وراحة البال هما أعظم مظاهر القوة. اصبر وتوكل على الله، كررها كل يوم أكبر قدر ممكن، وستشعر بالطمأنينة التي تمكنك من تجاوز صعوبات الحياة. عندما قرر مرشدي كشف هذه المعادلة لي، قال لي إن هذه المقولة تعد من أكثر أسرار العالم قيمة، فكانت ميراثه الروحي الذي تركه لي كما أنا أتركه اليوم لك. بتكرار هذه المعادلة التي بدت غريبة بالنسبة إلي في البداية، أصبحت أمتلك قوة داخلية. هذه القوة لم تتوقف يوما عن النمو على مر السنين، وكنت دائما أذكر نفسي بأمر كان يكرره لي المليونير العجوز كثيرا: يمكنني أن أقوم بأي شيء، لا يوجد ما هو مستحيل عندما أصبح سيد مصيري. فمع مرور الوقت أقنعت نفسي بأنه بالإمكان أن أتصور حياتي تماما كما أريدها أن تكون. واصلت تطبيق هذه المعادلة، وهذا ما أريده منك الآن.